بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وقلنا إن راغب عن كذا يقابلها راغب في كذا، فالمادة واحدة، راغبة هي راغبة، ولكن يعرف معناها بحرف الجر الذي يليها، راغب في كذا أحبه وعشقه وتاب إليه، راغب عن كذا أهمله وتركه وغادره. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر الرغبة عن في موضعين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وفي هذه الآية قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ولم يذكر الرغبة بفي، وإن كانت في مقدرة قبل الفعل، إلا في إيه؟ في من أراد أن ينكح اليتامى من غير أن يؤتي إيه؟ في يتامى النساء التي لا تؤتوهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. يبقى إذن أنت راغب في كذا، إنما ما خدتش الوسيلة إلى كذا. يبقى إذن الرغبة في الشيء لا تفيد إلا إن رغبت في الطريق الموصل إلى الشيء من الإيه؟ من القيد. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سورة نون والقلم وما يسطرون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني يصرمونها يعني يجنوا التمر بتاعها الصبح ولا قالوش إن شاء الله، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا إيه ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يروحوا يحصدوا إيه بقى، ما إيش، فتنادوا مصبحين: يلا بقى نجني، أنغدوا على حرثكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صارمين. كويس كده. وبعدين لما رأوها، فلما رأوها قالوا ده مش حديقتنا دي، قالوا إنا لضالون، لا ده هي بل نحن محرومون، هي بقى ساعة ما شافوها كده قال لك لا ده مش بتاعتنا، ده لازم احنا نروح حتة تانية، قال لا هي قالوا لا هي بس احنا ايه محرومون. ليه؟ لأنهم قالوا لا يدخلنها عليكم المسكين، عايزين يمنعوا المسكين. وبعدين أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين، رجعوا بقوا تنبهوا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، مش فيه إلى. إذا عايز تحب ربنا ما تقولش أنا راغب في ربنا، ارغب في الطريق الذي يوصلك إلى ربك. المسألة مش حب كده، لا، المسألة حب التمن، إنا إلى ربنا إيه راغبون، أكنهم تنبهوا. طيب وهم كانوا الأول إيه؟ كانوا هم بيحبوا ربنا بس قالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، إذن الطريق قطعوا الطريق، قال لهم لا، إن كنتوا عايزين إيه؟ ارجعوا بقى وتوبوا وقولوا إنا إلى ربنا إيه؟ قبل أن تكونوا راغبين في ربكم ارغبوا إلى ربكم. كلام كويس أوي. برضو في آية تانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك يعني يعيبك في تقسيم الصدقات. ليه؟ فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم إيه؟ يسخطون. خلاص. ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على إيه؟ على وجهه. يبقى أنت ما بتحبش الله، أنت بتحب عطاء الله، بدليل من العطاء لما امتنع صرفت نظر عن الإيه؟ عن الموضوع ده. ومنهم من يلمزك يعيبك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ربنا بده يعدل لهم بقى المنهج. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا به كده وسكتم، وقالوا حسبنا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى ربنا راغبون. يبقى هناخد الوسيله الاول، ناخد الايه يبقى اذا فيه رغب عنه ورغب فيه ورغب اليه. فالذي يرغب في حب الله يرغب في الطريق الموصل الى الله، يبقى الى قبل فيه. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي، يعني عن الحكايه بتاعتك دي اللي انت طالع لي فيها دي، لارجمنك. الرجم طبعا هو الضرب بالايه؟ بالحجاره. لارجمنك واهجرني ملي. يظهر ان الرجم دي كانت طريقه للايه؟ للتعذيب الشديد، يعني انهم ان يظهروا عليكم يا ايه؟ يرجموكم. يعني كانت طريقه متبعه بقى انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم ايه؟ في ملته. لارجمنك واهجر، ابعد عني شويه بقى. واهجرني يعني ابعد عني، زي ما تكون ايه بيكلمك في حاجه وبعدين ما جاش على وفق الاهواك تقول له ايه؟ ايه؟ اما كنت حاسس كنت انا هعمل فيك كذا وكذا كذا وسيبني دلوقتي روح ابعد. واهجرني مليا، والملي يعني البره الطويله من الزمن اسمها الملاوه، وصفالي ملاوه يعني من شباب، يعني فتره من شباب يعني كانت كويسه قولها لي ايه هي دي. يبقى الملاوه هي فتره طويله من الزمن، ومنه سمي الليل والنهار الملاوات. واهجرني مليا. ماذا قال ابراهيم؟ ابراهيم لم يخرج عن سمته العادل في عرض دعواه وادبه مع عمه. قال له سلام عليك، هذه اول حاجه. ساستغفر لك رب. ده بدي اؤكد الكلام اللي قاله، ان الكلام مش كده يعني، ده انا احسن انا ما استغفرت لكش رب هيبقى شرطك ايه؟ اهي معنى ساستغفر لك رب ديا معناها خد رد بالك، خد بالك ان انت عملت حاجه عظيمه وتتعرض فيها لعذاب، ولكن انا لا يرضيك لانني استغفرت. والسلام عليك، والسلام عليك ما دام في عملت كذا هيعذبك ربنا، ده يناقض السلام. هو انا سلام عليك ساستغفر لك ايه؟ فكانه بايه؟ بيعتذر عن قوله سلام ايه؟ سلام، بيقول سلام، سلام ايه ده؟ هو مناقشك في الدين وفي عقيده وبتاع، سلام ايه؟ أم قال له انا قلت لك سلام علشان انا واستغفر لك مين؟ ربي. وربي انا لما استغفره علشانك بحفي، يعني مش هيرد لي ايه؟ مش هيرد كلام. وظل يستغفر له الى ان انزل الله قوله وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، لما قال له ساستغفر لك ربي بعد السلام، قال له ساستغفر لك ربي عشان السلام يتم، والا فانت تقول له سلام منك انت، احنا عايزين سلام من الله. يعني بقول له السلام مني ما يكفيش، انا مش حابب يعني مش همد ايدي عليك، مش هنهرك، مش هقول لك حب، مش هعمل اي حاجه، انما انا خايف من الحته الثانيه، الحته الثانيه اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يبقى انا بقول لك سلام بس ده من عندي، واستغفر لك ربي عشان يبقى سلام من مين؟ سلام من ايه؟ من عند الله. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لكذب. قال سلام عليك، سلام عليك اي مني، مش هرد عليك لا ارجمنك ومش عارف واعمل، مش هتكلم خلاص، ولكن الخوف منك الا يكون لك سلام مع ربي، ولذلك انا ساستغفر ايه؟ لك ربي. انه كان بي حفية، انه يعني الله ده بيطمنه، يعني بيقول له برضه الاستغفار هيجيب نتيجه، لان ربنا ايه؟ حفي بي. حفي يعني ايه؟ حفي جل. الماده دي حفيه كراضيه، وراضيه يرضى، حفيه يحفى. برضه الجر اللي يجي بعدها ولا هيحدد معناه. حفي فلان بفلان، ما هو كان بي بي، كان بي ايه؟ حفيه. يبقى حفي ربي بي، ادي البي لها معنى. وحفي عن، برضو شوف حرف الجر بيغير المعاني، فحفي به بالغ في اكرامه اكراما يستوعب كل متطلبات سعادته. ولذلك يقول لك ده الحفاوه قبله بالحفاوه، حفاوه يعني ايه؟ اكرموه اكرام يتناسب مع مين؟ مع ما يحقق له سعادته. وتحقيق السعاده مقول بالتشكيك، يختلف باختلاف الناس. في واحد لما تقعده كده على المصطبه وتفرش له الحصيره وتجيب له مش عارف لقمه ياكلها، وفي واحد عايز زينات وعايز رمل يتفرش وعايز ابسطه وعايز مش عارف ايه. يبقى ايه؟ حفي به يعني بالغ في اكرامه اكراما يناسب ما يحقق سعادته. هذه حفي به. فكان بي حفيا يعني يبالغ الله في إكرامه، إكراما يحقق إيه سعادته. ومن سعادتي إيه يا أبي إن ربنا يغفر لك الذنب اللي أنت عملته. أكنه بيضخم حاجتين اتنين، يضخم الذنب الذي فعله عمه، ويعظم الرب اللي هو هيستغفر لعمه عنده. يبقى الاثنين، سأستغفر لك ربي، وربي كان بي ايه حفي. وما دام ربي كان بي حفي وبيكرمني، يبقى من اعب اكرامه الي انه جعلني نبي. انت عايز احسن من كده ايه؟ ده بيأكد كل معنى الصدق في الله. علشان نقول اسمع كلامي ده، اصل انا عند ربنا شيء كبير قوي. فاذا جبنا حرف ثالث يقول حفي فلان عن فلان، دي كحفي فلان بفلان، انما دي حفي فلان عن فلان، يعني بالغ في البحث عنه مبلغا اضناه الى ان يعرف خبره وقصته ويصل اليه. ولذلك انت حاسه في المعنى العامي يقول لك يعني والله ما وصلت ده الا لما حفيت. مش بيقولوا كده؟ بيقولوا ايه حفيت يعني ايه؟ حفيت عنه يعني قعدت ابحث عنه بحث ايه لحد ما وصلت الى الايه الى هذه المساله. يبقى اذا حفي به غير حفي ايه؟ حفي به ابالغ في اكرامه اكراما يسعده، وحفي عنه بالغ في ايه؟ في البحث عنه ليعرف اخباره ويتقصاه ويتقصاه. ولذلك حين يقول حق يسالونك عن الساعه ايام يسالونك كانك حفي عنها. هم بيسالوك عن الساعه كتير كانك انت، هم فاهمين انك انت معني او بالساعه ايه ومغرم بالبحث عنه، وبالتالي انك تتكلم عنه ما بتتكلمش فيها خالص، دي مساله علمها عن طرف. يسالونك كانك ايه حفي عنها. حفي عنها يعني ايه؟ يعني بتبحث عنها بحث طويل قوي قوي علشان تتقصاها. يقول لهم لا، علمها عند ربي، ولما ربنا يديني انا ما عنديش الا هو. قال سلام عليك اي مني، ولكن السلام الذي يجب ان يكون لك سلام من ربي وربك. والسلام من ربي وربك يعوقه ما قلته، انك انت وهتعبد وتشعرني ماليه والكلام اللي انت قلته دي، لكن انا اطمئنك انني ساستغفر لك، واطمئنك اطمئنان اخر ان ربنا حفي بي يعني يبالغ في اكرامي، ولن يظن علي بان يغفر لك. طبعا يغفر لك ان رجعت عن الكلام بقى، يبقى عايز يحننه عشان يرجع ولا لا؟ ما قالش استغفر، ما استغفرش دلوقتي، ساستغفر. ليه؟ بده يبرئ استغفاره لابيه عن المجامله والخداع والنفاق لابوه. مش هستغفر حالا انا بعدين ابقى استغفر، يعني بينه وبين، يمكن لما اقولها دلوقتي تفكيرك ان انا بجاملك بكلمه ولا بتاع، لا، ولما استغفر ربنا بعيد عنك يبقى دعاء عن ظهر غيب، وما دام دعاء عن ظهر غيب يبقى ارجع للايه؟ ارجع للقبول. عشان كل حرف جاي كده. واعتزلكم وما تدعون من دون الله. اعتزل معناها ايه؟ ترك صحبة الى خير منها ولو في اعتقاده. افرض ان شبان مستقيمين قوي، وبعدين جه واحد في وسطهم كده انما ملتزم قوي، ما جوش على مزاجه وما جاش على مزاجكم، قال انا اعتزلكم يعني الى خير مما انتم. طب افرض العكس، ام قال لك برضه اعتزلكم الى خير من هذا به نظري. يبقى الاعتزال معناها ترك صحبه، قال ما الى صحبه اخرى، خدت بالك، وهي لانه يراها انها خير منه. على ساعتزلكم. اذن الاعتزال الحق سبحانه وتعالى يعطينا بهذا، اما الانسان حين يمارى في قضيه حق وباطل ويلاقي اللي قدامه عنده لذة في الباطل ما يطلش معاه الكلام. ليه؟ عشان ما يأصلش فيه العناد، لأنه لو أصل فيه العناد يبقى تنتقل إلى كبرياء الغلبة وتسيب الحق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله حين يبحثون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبحثوش بحث جمهرة، ما نقعدش ألف كده ونقول ايه رأيكم محمد ونعمل مظاهرة. ليه؟ أم قال لك لأن الغوائية أو الجمهورية دي كده تدار الناس في الناس، لما يكون ناس كتير كتير كده واحد يقول يسقط كذا مش حد عارف مين اللي قال او يدانا ده في ايه فيده، فتبقى غوائية. والغوائية دي ما يحكمهاش منطق ولا مين ولا عقل. فالله سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله حين يريدون بحث امر رسول الله صدقا او كذبا والعياذ بالله، يقول لهم قل انما اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اوعوا تنقشوها مناقشة جماهير، لان الجمهور ملوش عقل، الجمهور عقله في ودان زي ما قلنا سابقا لما كلوا بصرة والحليب بتاعها وانهزموا وجم صوروهم انهم انتصروا زي كتير ما بيحصل. فبقول له يا اخي بقى يصوروا الهزيمة دي بنصر زي الكلام دي؟ اسمع الشعب بيقول كيف يوحون اليه ملأ الجو هتافا لحياتي قاتليه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. إذا الجمهرة ما تديش رأي، إنما اللي يدي رأي إيه؟ قال لهم أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى، يعني اتنين كده يقعدوا بعض، يلا ما نبحث أمر محمد أنا وأنت كده، لأن لما نقعد نتناقش ويا بعض وينهزم واحد منا في رأي ما فيش قدامنا ثالث يشمت، ده احنا بيننا وبين بعض. أو الإنسان نفسه يقعد كده يقول طب محمد ايه مجنون ازاي؟ بقى المجنون يجيب الخلق ده الكبير ده؟ بقى المجنون يعمل مش عارف ايه؟ طب ساحر ازاي؟ وده معقول؟ طب لما سحرنا وسحر الدعاء ما بيسحرش الباقي ليه عشان ينفض من الحكايه دي ما دام بيقدر يسحر؟ الله، يبقى لازم ايه؟ فاذا عايز تصل الى مساله حق خلي الناس يتناقشوا فيها اتنين اتنين، او واحد لوحده يقعد كده ان كان عنده قدره على استعراض الاراء يقعد كده ويعرضها وكده ويصفيها، او اثنين عشان اذا انهزم واحد امام الاخر ما فيش واحد ثالث في عياره، لان في كثير من الجدل اخاف لا يقولوا ذا فلان غلب. لا، بيني بينه وبينك ان انغلبت هنغلب بثمن وقلنا نعرف الحقيقه، يبقى قل انما اعظكم بايه؟ اذا فالاعتزال امر ايه؟ امر مطلوب ان وجد الانسان البيئه غير صالحه لنقاش الباطل مع الحق. ليه؟ عشان ما نأصلش الجدل. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني اعتزلوا هؤلاء وسيبوها. بس شوف بقى كلمة ألم تكن أرض الله، أرض الله اللي هي إيه؟ مصر ولا سوريا ولا العراق ولا ها؟ ولا امريكا ولا المانيا؟ ارض الله، الله. اذا فكان المفروض ايمانيا ان تترك الارض كلها بلا حواجز، واللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني ولا يجد مانعا. انما هل ده يوجد الان؟ ده كل واحد عامل حته كده وعامل عليها طول، هو عطتني هنا اللي هو عطيه انت جاي ليه وشغلانه. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما وضع مبادئ للانسانيه قال الارض كلها واسعه، والارض كل الارض للانام كله الانام، فاللي يضيق به مكان يروح لمين؟ لمكان تاني. ولذلك بقى ايه رأي القران؟ والارض وضعها لمين؟ اي ارض واي انام؟ الارض كل الارض لمين؟ للانام كل الانام. فيوم ما نعمل حواجز يبقى اذا الفساد اللي في الدنيا ناشئ من ايه؟ من الحواجز دي والحدود. وتيجي تتنقل لحته لانك انت تلاقي الارض مش مستقيمه التكوين. ليه؟ احنا قلنا ان في اراضي بلا رجال عايز اللي يعمرها، وفيه رجال بلا اراضي. طب لو انطلق الناس اللي مش لاقين اراضي يروحوا للاراضي، الدنيا تستقيم ولا ما تستقيمش؟ تستقيم. يبقى الاعتزال او الهجره. ولذلك بس هنا الاعتزال لمين؟ لله. في اعتزال بقى علشان ذكر رزقه ويروح عشان يوسع ما مش عارف ايه ويروح هنا، لا احنا بنتكلم عن مين؟ ولذلك هو اعتزلكم وما تعبدون من وما تدعون الله. اذا المساله مبدا ايماني، مبدا ايماني. من هنا نلاحظ ان النص فيه عدول. طب الكلام يا ابتي لما تعبد؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يا ابتي لا تعبد الشيطان؟ طب وكان يقول واعتزلكم وما ايه وما تعبدون؟ وأدعو ربي يعني وأعبده، كان يقول إيه وما إيه تعبدون إيه وأدعو ربي، أدعو يعني أعبد. قال لهم لاحظوا بالكم أن الإنسان ما بينصرفش عن ربه وعن حقيقة الألوهية الواحدة إلا حين يستغني، لكن يمر عليه ظرف من الظروف فلا يجد سببا من الأسباب أبدا ينقذه إلا أن يقول يا رب. إذن فالعبادة ستصل قطعا إلى مين؟ إلى الدعاء. وما دام أنت هتضطر أنك أنت تدعي هذا من الأول، ولذلك وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى إيه؟ يبقى إذن كلمة الدعاء جت هنا بدل العبادة، لأنني بعبده في الرخاء، وإذا حصلت لي شدة مش هجد في العبادة إلا هو أدعوه. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كلمة الاعتزال برضه وردت يعني بالنسبة لسيدنا إبراهيم لما قال إيه أف لكم ولما تعبدون من دون الله، وبعدين قالوا إيه هم بقى إيه؟ حرقوه وانصروا آلهتكم كده ولا لا كده؟ طب وأرادوا به كيدا فجعلناهم الإيه الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني طلع من الحتة دي وراح إلى الأرض الشعر، وقال إني مهاجر إلى ربي. يعني مسألة الاعتزال دي وردة فين؟ وردة في نصوص إيه؟ فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى مين؟ إلى ربي. يبقى إذن مسألة الهجرة من بيئة لا ينتصر فيها الحق وإن فيه لجاج باطل واردة. ليه؟ أم قال لك عشان ما نؤصلش لدد الخلاف بين الحق والإيه والباطل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ألا أكون شقيا بسبب دعاء لربي، يعني ربنا إيه بسبب الدعاء والعبادة لو ما كنش إيه ما كنش شقيا. إذن هذا المقابل بقى اللي مش عارف يبقى إيه يبقى شائن. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبنا له إسحاق ويعقوب. طب إسحاق أولا كأن دي سمعين ما جاتش ذكره هنا، كأن هو لما جه بيتكلم عن إسحاق ويعقوب اللي ربنا جعله جزاء على مين؟ على إنه صبر على إنه إيه على الرؤية ويذبح إسماعيل. هناك قال له إني أرى في المنام إيه إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف دقيق، افعل ما تؤمر ما لم لأمر من ربنا. وبعدين فلما أسلم الاثنين وكله للجميع عشان يذبحوا ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فعلا إحنا فديناه، ومش فديناه بس خلصناه من الذبح، وبعدين وبشرناه بإسحاق جبنا لك ولد تاني. يبقى ده إسحاق المبشر إيه المبشر به. وحيجي في آية تانية ويقول لك إيه وأن له إسحاق ويعقوب نافلة، مش قال كده إسحاق ويعقوب إيه نافلة؟ ليه؟ لأن إسحاق هيبقى ابن مين؟ إبراهيم الثاني، ويعقوب هيبقى ابن إسحاق، فكأن الحفيد يعني نافلة في عطاء الذرية. هو كان يديه ولد ويسكت كويس قوي كده، أما قال لك لا هنديله برضه إيه نافلة حفيد. وكلا جعلنا نبيا. يبقى الامتنان هنا بإيه؟ الامتنان مش بانه اسحاق ولد ولا بانه يعقوب ولد، لا، لانهم ايه هيبقوا كمان مين؟ انهم انبياء. بيبشر ابراهيم انهم هيبقوا ايه انهم هيبقوا انبياء، لان دي كان حظ ابراهيم. حظ ابراهيم انه يلعب دعوته حيه، وعايز ان الذريه بتاعته برضه فيه تنشئ. ما هي دي فكره زكريا ويحيى كلهم كانوا بيطلبوها ايه عشان امتداد للدعوه لمنهجيه الحق، مش عايزينها علشان يبقى عزوة ولا يبقى مش عارف ايه ولا ايه. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى حينما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، اداله تشريعات ام اتمها على وجهها الصحيح؟ ما اتمها علم الله عشقه للتكليف لانه اتمها على قال اني جاعلك للناس اماما. فرغبة إبراهيم في امتداد المسألة في الذرية قال ومن ذريتي يعني عايزين ذريته برضه تبقى ايه؟ أئمة. فوضع الله مبدأ، قال النبوة أولا مش ميراث، ربنا يعطيها كده ميراث مرة ومش ميراث مرة. قال لا ينال عهد الظالمين، الظالمين ما ياخدوش عهد. علم إبراهيم إن اللي دعاه إن هم يبقوا أئمة بعده ربنا ما جاوبوش فيها جواب حق، بل اداله مبدأ إن كانوا ظالمين مش هينالوا العهد، إن كانوا كويسين يبقى يصح إن ينالهم الإيه؟ ينالهم العهد. فإبراهيم حينما كان يسأل الله كان يحتاطه لهذه المسألة، ولذلك لما قال رب اجعل هذا بلدا إيه؟ آمن، وارزق أهله من الثمرات. قال لك أهلها ما يمكن دي ناس ظالمين، طب أنا هدخل نفسي ليه في ال وارزق أهله من الثمرات من آمن، يبقى احتياط ولا لا احتياط؟ احتياط. ربنا قال له لا، انت في الحكايه دي قياس ما جت صح، لان احنا اتكلمنا في عطاء القيم وانت بتتكلم في الرزق، والرزق دي ضمنه الله للكافر به وللمؤمن به وللطائع وللعاصي. قال له ايه؟ وارزق اهله من الثمرات من امن. قال له لا، ومن كفر فامتعه قليلا ثم احسن كذا وكذا وكذا. اذا ففيه فارق بين امرين، عطاء الإمامية في منهج الدين وعطاء الرزق للناس. الرزق ربنا بيرزق الكافر ويرزق، وقال للأسباب اخدمي من خدمك، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، وما له في الآخرة من إيه؟ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهبنا لهم من رحمتنا كيس النبوة، ولذلك لما قال أهل العظمة وأهل الجاه المعاصرين لرسول الله فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني يكون واحد كده يستاهل، هل أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذا عطاؤه في الهواة رحمة، فربنا أشاع هذا العطاء في ذرية مين؟ في ذرية إبراهيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق، كلمة صدق تعني كلمة حق ثابت مطابق للواقع، لأن الصدق معناه إيه؟ كلام يطابقه الواقع. طب لسان صدق يعني مدح في موضعه، يبقى اللسان صدق يعني إيه؟ يعني ثناء، والثناء يكون بالإيه؟ باللسان. إحنا وقت كل ساعة إسحاق ويعقوب وإبراهيم ومش عارف إيه وكلها، لسان صدق ولا لا؟ لسان صدق إيه؟ للآخرين. ودي دعوة لما قال واجعل لي لسان ايه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وكل صدق يوصف يقول لك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى الصدق معناه شيء ثابت مطابق للايه؟ مطابق للواقع. واذكر في الكتاب موسى، برضو ركب من الايه؟ من ركب النبوة. واذكر في الكتاب موسى، احنا قصة موسى دي خدت حيز من القرآن، اكبر قصة اخذت حيز من كتاب الله، ولذلك ناس كتير يقول لك يا اخويا القصة دي ايه في كل حتة، قصة موسى موسى موسى موسى موسى، نقوم نقول له ايوه، لان ما حدش غلب الهداية الا اليهود، ولذلك كانوا يعني يتفاضلون على الناس بانهم اكثر الامم انبياء. احنا النبوة كلها عندنا وفكاوة، نقول له انتم اغبياء برضو مش فاهمين، ده كثرة الانبياء اطباء القيم، جايين عشان يعدلوا ايه؟ مزاج القيم، يدوا صحة القيم. واذا كثر الاطباء يبقى معناها المرض عضال قوي، كونسلت المرض عضال، فانتم بتاخدوه على انها ايه؟ سمة التفاضل. لا، ده مرض بقى، مرض صعب، عايز هو ايه؟ هو كتيرة قوي قوي. وبعدين الناس بتغفل في القصة ان القصة مش جاية حكاية تاريخ، كان يا مكان دي كذا ودي كذا، لو كانت حكاية تاريخ بس كان يجيبها مرة وايه مرة واحدة، لكن كل نقص عليك من الايه؟ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهو صلى الله عليه وسلم لجزاء قومه وعنادهم وخصومتهم متعرض لأشياء كثيرة، فكل ما يجي حاجه نقول له اذكر موسى عمل كذا وعمل كذا، موسى عمل كذا، وانت قاتل من النبيين يعني انت احسنه، يعني انت التاج، يبقى انت لازم تتحمل اكثر ايه؟ إذن فكل ما تيجي حاجة يثبت إيه؟ ولو أنها نزلت مرة واحدة لوقع التثبيت مرة واحدة وما أكثر الأحداث التي تتطلب تثبيتها. يبقى كله هيقول له افتكر دي افتكر دي افتكر دي، لأن هو يقول اللي بيخصصهم القرآن والإسلام يقول لك ده في تكرير، يقول له ما في تكرير، أنت اللي مش فاهم، دي لقطات تكون قصة واحدة، ولكن كل لقطة لها ميلاد وموقع، كل لقطة فيه ميلادها وموقع. وهات للمكرر يقول يا أخوان عدو لي وعدو لك ومش عارف، يقول له طب تعالى، هي العداوة بين شخصين متى تستعر وتقوى؟ قال إذا كانت العداوة من طرفين، ده عدو وده عدو، إنما واحد عدو والتاني مش عدو يبقى بيقابلها بغير لذة، يمكن بعدين تهدى من مرة أو اتنين تهدى الحكاية، إنما العداوة تستمر إمتى؟ إذا كان له اتنين أعداء بعض، إنما واحد معتدى عليه بأنه عدو ولهش عدو، يوم دوك لما يعمل فيه أي حاجة ويلاقيه ما قبلش بحاجة وسكت ولا عملش حاجة، يبقى بعدين إيه؟ ادفع بالتي هي أحكم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميد. لكن العداوة تستعر إمتى؟ لما تكون بين اتنين، العداوة هنا والعداوة هنا. يقول له طيب الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن موسى وعن فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون ايه لهم عدو، العداوة من مين؟ من موسى. طب العداوة من موسى وما فيش عداوة من فرعون؟ ده لو كانت العداوة من موسى ولا فيش عداوة من فرعون كان فرعون امن من اول يعني، انما ده في عداوة من فرعون، يبقى جاب العداوة من موسى في ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا، عشان يفهمهم ان مقاييسهم في الاشياء غلط، انت خدته بتربيه عشان يغرقك، يبقى انت حسابك في الاشياء ما هو دقيق، يبقى دل على انك انت لا تعرف حاجه ولا تعلم غيب ولا انت اله ولا اي حاجه، اهو اللي انت قلت قره عين لي ولا هو اللي الله ادي واحد، يقوم يجي يثبت العداوه ايضا منه، يلتقطه عدو لي وعدو له، العداوة من مين هنا؟ العداوة من فرعون. تبقى آية أثبتت العداوة من موسى وآية أثبتت العداوة من فرعون، تبقى المعركة إيه؟ ولا بد في المعركة الحامية من إيه؟ من صريع، لازم واحد ينتهي، ومرة يقولك إيه؟ طب مرة حي ومرة صعبان ومرة كأنها جان في العصاية يعني، يقول له دي مش تغير في القصص، دي أحوال في الأحوال فيها هي، لأن الذي ينظر إلى خفة الحركة يقول ده زي الجان، والذي ينظر إلى استطالتها يقول ده ثعبان، واللي ينظر إلى إنها قوية السم ومش عارف إيه يقول ده حية، يبقى إذا جمع العصاية الكل إيه؟ لأن في واحد يخاف من دي ولا يخافش من دي ويخاف من دي ويخاف من دي، فجمعت إيه؟ فجمعت كل ما يخيف. ايوه هناك برضه يقول لك ايه من ضج عاملها الواد الالماني، يقول لك ايه مثلا، يقول لك طب ايه مساله ام موسى، اوحينا الى ام موسى ان ايه ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. يقول ايه ثاني، اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ايه دي واحده ما تقولش دي لقطه ثانيه، هي برضه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يلتقطه عدو لي وعدو له. هم الاثنين في معنى واحد، اللي هذا نقول برضه أنت مش فاهم، مش معنى واحد، لأن فيه فرق بين قوله إذا خفت عليه فألقيه في اليم، الكلام لسه ما جاش يعني بيعدها للعملية، لكن إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وقت العملية أن اقذفيه في اليم فيه بالتابوت فاقذفيه باليم. ولذلك العبارات ايه؟ عبارات مختصره، عبارات برقيات، دي دليل على ان ذيك كانت للاعداد قبل ان يقع، انما دي ساعه مباشره الايه؟ وذيك ما فيهاش فاقذفيه بالتابوت فاقذفيه فيها اليم، انما ما فيش التابوت. الله، اذا دي حاله ودي حال، دي حاله الاعداد وده حال ايه؟ انتهت الفرصه. ولذلك الاسلوب ايه؟ الاسلوب قصير وحاسم وحتمي. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، المادة خلصة، وخلص شيء من أشياء، معناها خلص شيء يعني إيه؟ استخرج شيء من أشياء كانت مختلطة به، زي اللي احنا بنسميها مثلا نقطر الريحه مثلا. يبقى معنى مخلص خالص يعني ايه؟ اخذت شيئا من اشياء مختلص بها عشان تخليله ايه؟ له مزيه. طب ايه يعني ايه؟ طب بس بالنسبه للانسان يقول فلان مخلص، قام قال لك لان الانسان مركب من ملكات متعدده عشان تخدم كل حركه الحياه، وكل ملكة من ملكاته أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها، إلا أن الجهاز قد تدخل عليه أشياء ليست من مهمته، يبقى عملت فيه شوائب. مثلا التقاء الرجل بالمرأة معمول لإيه؟ لبقاء النوع. ولذلك تجدها في الحيوان اللي محكوم بالغريزة لوحده ومش محكوم بالعقل الاختياري، إذا أدت الأنثى والذكر وظيفتها في بقاء النوع لا تمكن الأنثى منها ذكرا، والذكر ما يروحش للأنثى أبدا، يشمها كده يلاقيها حامل يسيبها. الله! إذا وقف بالغريزة عند إيه؟ عند حفظ النوع. لكن الإنسان ما وقفش بالغريزة عند حفظ النوع، جعلها متعة شخصية، متعة تانية خالص. حفظ النوع ده يجي تبعا. الله! طيب الجوع، لما الواحد يجوع بغريزته وعوز ياكل، اذا الجوع ده امر غرزي علشان تستبقي حياتك، بقى دوك لحفظ النوع وده لاستبقاء الحياه. لكن الغريزه عايزه تقف عند حدها، ام عمل لها ربنا منهج قال لك كلوا واشربوا ولا ايه؟ ولا تسرفوا. ده تحديد لمين؟ لوقوف الغريزه عند المراد منها في بناء حياه الانسان. لما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا ما بنطبقهاش احنا. ليه؟ قال لك لاننا لنا مراد في الاجهزه، ياكل ويشبع وزي ما قلنا كده، وبعدين يعرض عليه الصرف يقول انت ما دقتش البسبوسه، انت ما دقتش مش عارف الايه، يقول لك طب ها طب ها طب ها. طب اللي محكوم بالغريزه بس زي ما قلنا زمان، الحيوان حين ياكل ويشبع اضربه مهما تضربه عشان ياخد عود واحد برسيم زائد عما كان ممكنش ياكل، ده محكوم بالايه؟ بالغريزه اللي ما فيهاش اختيار. لكن الغريزه عندنا فيها اختيار. طيب حب الاستطلاع، كونك تعرف دي وتعرف دي وتعرف دي، غريزه عشان العالم يرتقي، عشان كل واحد يعرف اللي عند التاني ايه ونعيش مع بعض، هذا حب الاستطلاع. انما ما يصلش اليك انت تتجسد على عورات الناس. الله! اذا الغرائز معموله لاشياء ومهمه، حين تقف في الحيوان عند مهمتها ما تزيدش. لكن الانسان بيفسد الاختيار. الاختيار بيعمل ايه بقى؟ بيخلط مع المهمه غيرها. يبقى احنا عايزين نخلص كل غريزه لمهمتها، يبقى مخلص. يبقى ايه؟ مخلص. مخلص بايه؟ اما ان ربنا يكرمه بانه يخلصه هو من الاول، او هو يجتهد في انه يخلص نفسه. فان كان مجتهدا لخلاصه نفسه من الغرائز والاشياء اللي بتروح لها يقول ايه؟ مخلص. وان كان ربنا مخلصه من الاول هو يبقى مخلص. ولذلك يجي بقى يقول لك من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، يطيع فربنا يقبله، ومن الناس من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله. والأنبياء بيقول عليهم مخلصين ليه؟ لأنه مش عايز يدينهم تجربة عشان يقعدوا مع نفسهم، عايز يجيبهم جاهزين علشان إيه؟ عشان مهمتهم ويقعدوا عدل الناس. إنما هيقعد قد إيه عشان يخلص نفسه؟ ده قعد 23 سنة رسول الله عشان يعلمنا ازاي نخلص نفسنا. فلما يكون الرسول بقى يجي يخلص نفسه يقول لا احنا بقى نعدك لهذا، ويبقى ايه؟ مخلص. ولذلك ابليس أدب قال له انا هأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ ما اقدرش عليهم دول ما دام انت عايزهم. انا ما بعاندكش يا ربي، انما انا بعاند عبادك بنو ادم، انما انا ما اقدرش ان انا ادخل واكفي. ولذلك قال له انظرني الى يوم يبعثون. طب لو انت عامل كده شملون ما كنتش تقول الحكايه دي بقى. انما لا، انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الله! طب ما مخلصا يبقى من ده ما اكون. قال لك لا، وفي عباد ما يبقوش رسول ولا نبي عشان ده المنهج، بيبقوا برضه مخلصين وغيره ايه؟ زي العبد الصالح مثلا. نعم.